اللهم اغفر لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. من علوم القرآن القصص، قصص الأنبياء والرسل مع أممهم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فالله تعالى يذكر قصص الأنبياء وفي ذلك منافع للرسول والمؤمنين في تسلية للرسول والمؤمنين مما يلحقهم من الأذى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وبعد في هذه السورة، سورة يونس، بعد عرض لمعان كثيرة من التنبيه إلى الآيات الكونية وضرب الأمثال للدنيا والآخرة وذكر مواقف المشركين وأقوالهم، يقول الله واتل عليهم، اتل عليهم، اقرأ عليهم نبأ نوح. فالله يأمر نبيه أن يقص عليهم خبر نوح مع قومه، ويذكر في هذا الموضع نبأ نوح مع قومه بإيجاز، وفصل ذلك في سورة نوح، سورة من أولها لآخرها، سورة نوح. فيها تفصيل لبداية الدعوة ومواقف المكذبين وما انتهى إليه أمرهم. واتل عليهم نبأ نوح، ونوح هو أول الرسل، هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لما حدث الشرك في قومه واتخذوا آلهة من دون الله، خمسة من الصالحين صوروا صورهم ثم عبدوهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يعني إن شق عليكم واستعظمتموه دعوتي لكم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأنا متوكل على الله، افعلوا ما شئت، إني توكلت على الله ربي وربكم. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي، اجمعوا كل ما في عندكم من يعني من من من القوة ومن الأسباب ومن المتعاونين. كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون، لا تمروني، بادروا هاتوا ما عندكم. وفي هذا تحدي لهم، وهذا من الآيات الدالة على صدق الرسول، أن يقف هذا الموقف الصلب الصعب أمام أمة عاتية. قال نوح عليه: فإن توليتم وأعرضتم ولم تستجيبوا لدعوتي فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وهذا سبيل الرسل وأتباعهم، يريدون إصلاح الخلق وسعادة الخلق، لا يريدون منهم جزاء ولا لا يريدون منهم أجرا على دعوتهم. فما سألتكم من أجر إن أجري إلا الله. هذه كلمات الرسل كلهم. قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذه الآية وأمثاله يستدل بها على أن دين الرسل كلهم هو الإسلام. دين الرسل كلهم هو الإسلام، والإسلام هو دين الله، هو دين الله الذي لا يرضى دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا حكم عام في الأولين والآخرين، دين الله والإسلام، ولا يقبل من أحد دينا سواه. ودين الإسلام يقوم على أصل، وهو الاستسلام لله والانقياد لأمره ونهيه، ومداره عبادة الله وحده لا شريك له. وكل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. وأهل الدين إبراهيم وموسى وعيسى كلهم دينهم الإسلام. لكن الآن ما فيه إسلام إلا ما جاء به محمد، فليس لأحد أن يقول يهود أو نصارى يقول نحن مسلمون، لا. لكن أتباع المسيح في الماضي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على دينهم هم على الإسلام. الحواريون قالوا: واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وكذلك أتباع موسى عليه السلام، وكذلك إبراهيم